والله الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام؟ يعني العشر، العشر أيام من العشة. قال والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع لذلك من شيء. سبحان الله، فضله واسع وعطاؤه لا يحصل حد ولا يقصي عهد. اختار من عباده وفودا وضيوفا، وما حيث فضله من لم يذكر له الحج، فجعل هذه الايام مجالات للسفر. احب الاعمال الى الله جل وعلا في هذه الايام اعمال كثيره وصنوف عديده طالما انها من العمل الصالح. اذا هي دعوه لمصارعه الخيرات، وهذه الدعوه في كل وقت وفي كل حين، ولكن تتاكد هذه الدعوه في مواسم الخيرات. اما قرات قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اما سمعت قول الله فاجتنبوا الخيرات، عندك تحفظ قول الله وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اما تحفظ قول الله وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يحثك في احاديث كثيره على اتباع الخيرات. وانتبه منذ البدايه، هذه الدعوه في كل الايام، في كل الشهور، في كل الاعوام، ولكن تتاكد هذه الدعوه في مواسم الخيرات. كهذا الموسم الذي بدا معنا منذ يومين، مضى منه يوم وهذا اليوم الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السؤال في كل شيء خير، التأني الحلم في كل شيء محمود إلا في عمل الآخرة. الحلم والأناة في كل شيء مطلوبة إلا في أعمال الآخرة. السؤال في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي في حديث آخر فيقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. هي دعوة المزارعة. وطبيعة الناس في أمور الدنيا يبحثون عن الفرص، كم آخذ؟ كم أربح؟ فإن كان الأمر فيه ربح تناحروا وتقاتلوا عليه. كذلك أعمال الآخرة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. وواضح من السؤال أن الصيام كان في يوم غير مفترض عليه في الصيام، يعني لا يدخل في هذا صيام رمضان، وإلا لو كان صيام رمضان فهذا السؤال لا يحتاج إلى طرحه بالمرة، ولكن هو صيام تطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم أو تصدق اليوم على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. فكر في هذه الاعمال تجد هذه الاعمال اعمال متنوعه متشعبه ليس الصلاه فقط ولكن صيام مواساه للمرضى تعفيه للمسلمين واحسان بالفقراء فليس بالاسلام رهبانيه ولكن ابواب الخير وشروط الطاعات والوان العبادات متنوعه فاصبر في كل نوع تشهد ان استطعت نفسك عدو كما يقول في القدر لو طلب من الناس الصبر على الجوع لصبر اصبر على الجوع تصبر فاذا جاء نهي من الله جل وعلا لم تتحمل الا النفوس المؤمنه لست عدوه لو امر الناس بالصبر على الجوع لصبر ولو نهوا عن تسييد البعر البعر عزكم الله هو راس وفضلات الدواب لو قيل للانسان لا تفسد لا تعبث لا تلعب في دواب في روس الدواب لقال لا ينهينا عن ذلك الا لاجله اشتاقت نفسه الى فعل المنهيات وقد يصبر بعضهم على المأمورات ونحن في هذا الموسم وضيوف الرحمن وعدوا في يوم عرفة بقول من كريم منان لا يخلف وعده أفيضوا عبادي مغفورا لكم ليس من العفو ومن الحكمة أن نفس في الأمطار أن نركز في بلادنا وبين أهلينا وذوينا فنعض على أصابع ندم ونتكاسل ولكن العصر يقول لا نتركهم يصبرون بالجنة وحدهم أما سمعت قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفضل الله واسع إذا هي دعوة إلى المسارعة بالخيرات واسمع هذا الحديث القدسي الذي رواه ابو هريره عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزه قال عز وجل من عادني وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وهذا هو الشاهد الذي معنا وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه من الذي يحبك من الذي يحبك كلنا يدعي محبه الله منا الصادق ومنا الكاذب ولكن حينما ياتي الوعد من الله يحبهم ويحبونه لها شك في قلوب المؤمنين وما يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ينصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سالني لاعطينك ولئن سالني لاعيدنك وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مجالسه اذا من نوافل تصبح من عبد ادمي الى عبد رباني تقول بحول الله الشيء كن فيكون تقسم على الله فيبدا قتلك تجد المعونه والعون من الله لك في اناء الليل واطراف النهار ولكن يا عباد الله ليس ذلك بالمجان ولكن ارجع الى الحديث يتقرب الي بالنوافل ونحن في هذه الدقائق والله المستعان راعت شيئا من النوافل اليسيره البسيطه التي لا تحتاج الا همه ضعيفه وصدق كثير حتى تستمر بنطلب منك ان تخرج بطرفك ومالك فتغدو في سبيل الله فتريق دمك، ولكن اعمال يتحملها الضعفاء في امثالها. لا يتخيل ابدا تاجرا يبكي الناس ينام في موسم التجاره، هذا من تجار الدنيا، فكيف بك وانت طار الجنه؟ كم جاءت الاعمال الصالحات الى ابوابنا تدق الباب، انا عيال الطريق كن فعزني تتوفى. كم سمعت الناعي ينعي فلان صلاه جنازه في الساعه الفلانيه فاثرت عليك النوم. كم سمعت بانسان يستغيث فتكاسلت عن اغاثه انسان مكروه وفرطت في هذا الصالح وفي هذا العمل وفي هذا العمل. بالله عليك، الا تظن انك غدا واقفا بين يدي الله؟ فما سبب النجاح ان لم يكن معك العمل الصالح بعد رحمه الله؟ اول هذه الاعمال تلاوه القران الكريم، وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. الف لام ميم ثلاثين حسنه، ما عمر المتكاسلين، ما عمر المتكاسلين. من بيننا الان من كان له عهد مع القرآن في رمضان، فلما كانت آخر ليلة طوى المصحف ووضعه في غلافه حتى يأتي إن شاء الله رمضان الآخر. ألف لام ميم يعني أعمال الحرف ثلاثين حسنة، بثلاثين حسنة فأين المجاهدون وأين الطائعون في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا القرآن فيه إهام يعني جن ما أكلته النار. القرآن الكريم لو كان مكتوبا في إهام في جن ثم طرح هذا الجن في النار ما أكلته النار. وفي رواية أخرى: لو سمع هذا القرآن في إهام كتب في جن وألقي في النار ما مسكته النار. فكيف بقلب عبد مؤمن جمع القرآن في صدره؟ ماذا يفعل هذا العبد إذا وقف بين يدي الله؟ أن يطرح في النار؟ نحن لا نطلب من الله إلا خيرا. سيؤتيه هذا القرآن بحب الله من النار. وتذكروا هذه الساعة، ساعة الحشر، يوم يعرض الناس على الله جل وعلا حفاة عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده. كل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا كلهم عار، كلهم عار، مشهد لا يتخيل. حتى أن السيدة عائشة قالت: يا رسول الله الرجال والنساء، فقال: يا عائشة الرجال والنساء الأرض أخطر من ذلك وأعظم. وصنف من الناس، وصنف من الناس في ذاك اليوم الذي يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. صنف من الناس ياتي القران فيتقدم وينافع عنه ويحاكي الله عنه ويدافع عنه فيقول: يا رب حل هذا العبد البتش مدة، فيوضع على رأس هذا العبد وكل الخلائق والبرايا عرايا إلا ما كفرهم الله، اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة. فيوضع على رأس هذا العبد تاج الكرامة، فيقول القرآن: يا رب زده زده، فيلبس حلة الكرامة فيصدر. ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله جل وعلا عن هذا العبد. ثم يقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ويرتفع بكل آية درجة بدرجات الجنة. لأن كنا درس القرآن في غير نوافل الطاعات، فلا يعقل يا عباد الله في مثل هذه الأيام ألا تكون لنا ختمة أو ختمة. 9 أيام لو قرأت في كل يوم 67 صفحة تكتب يوم عرفة، 67 صفحة تكتب يوم عرفة، يحتاج منك كم وقت؟ حوالي ساعة ونص، على أقصى تقدير ساعة ونص، وأنت في المواصلات وأنت قاعد في بيتك وأنت نائم على سريرك تستطيع أن تأخذ هذا الورد القرآني في هذه الأيام وتكن لك ختمة في يوم عرفة. وتذكر هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول هل ميم الحرف، ولكن هل الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وقد أحصى بعضهم كلمات القرآن فقال عدد حروف القرآن 300,000 حرف. اضرب 300,000 حرف كل حرف 10 حسنات، بالله عليك كم تجني من أرباح. لا أظن عاقل أو حتى إنسان ضعيف العقل يفوت على نفسه هذا الكنز العظيم. العمل الثاني، وهو عمل لمن لا يستطيعون القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت لأصحاب الشغل الكثير الذين لا يستطيعون أن يستطيعوا من أوقاتهم وقتا للقرآن، هو ذكر الله. وعندما تقرأ في آيات القرآن الكريم تجد الأمر، نحن لم نؤمر بذكر الله، وإنما أمرنا بالإكثار من الذكر، لأن غفة المؤمن أنه ذاكر. فجاء الأمر اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا يعذر أحد في ترك الذكر حتى وإن كان على جنابه أو على غير نهاره. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، على كل حال، ليس أحد معذور أبدا في ترك الذكر. ولو كان أحد معذورا في ترك الذكر لكان زكريا لما سأل ربه الولد قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم ماذا؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لو كان أحد معذور في ترك الذكر لكان المجاهد عند اللقاء الصحي. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جرب أن تحجب بعد دقيقة أو اثنين أو على أقصى تقدير 10 دقائق تشعر بتعب السير. جرب أن تحرك القلم، هتكون مصدر سيارة لأن رجلك أجل من إيدك. جرب أن تحرك هذا الرجل يشفي العين حرام، لن تتحمل تحريكا اكثر من 3 أو 6 متواصل وبعد كده تتعب. جلس ان تحرك الكتاب لن تتعب. ولذلك اقوى عضله في الانسان بعد عضله الرحم عضله الكتاب، عضله لا تتعب. يستطيع الانسان يتكلم 24 ساعة دون أن يمل أو يشعر بتعب. فكانت هذه التجارة للباحثين عن المكاسب والفنون. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وعد العروض، هل أنبئكم بخير أعمالكم؟ أفضل عند ملككم ارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق، خير لكم من انفاق الذهب والفضة. قال ولا ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. قال ذكر الله وخير لكم من انفاق الذهب والورق، الحديث بقية، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضرب اعناقكم وتضربون اعناقهم. عمل له مكان عند الله فيه الخيرية والفضل والزكاة وخير من انفاق المال. ليس هذا فحسب، بل وخير من ان نلقى العدو فيضرب اعناقنا ونضرب عنقه. ما ذاك العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله. قال معاذ اسمعي، قال معاذ انت شيء للعبد من عذاب الله ذكر الله. تطمع في النجاة من عذاب الله؟ افضل شيء يجيك من عذابك ذكر الله. جاء فقراء المهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ذهب اهل السسور من الاموال، اصحاب الاموال بالدرجات العاليه والنعيم المخيف، الفقراء اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، اصحاب الاموال اصحاب الثروات ذهبوا بالدرجات العليا من الجنه اخذوها، وذهبوا بالنعيم المقيم. فقال النبي وما ذا؟ ماذا حدث؟ فقالوا يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. نحن فقراء ما عندنا صدقاء، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون عند المعدين ولا نعتق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أسألكم بشيء؟ معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أسألكم بشيء؟ إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم؟ أي حاجة تحصل بها لسببك؟ تدركون بها من سبقكم؟ وتسبقون بها من بعدكم؟ ولا يكون احد بافضل منكم الا من صنع ما صنعتم. فقال وما ذاك يا رسول الله؟ عمل ندرك به السابقين ونسبق به الحاضرين، ولا يكون احد افضل منا. قال نعم. ما ذاك العمل يا رسول الله؟ قال تكون بعد كل صلاه يكتب الكتب مفهوم الفكره، بعد كل صلاة تسبحون الله 33 مرة، وتحمدون 33 مرة، وتكبرون 33 مرة. هذا العمل يجعلنا ندرك من سبق ونسبق من جاء بعدنا، ولا يكون أحد أفضل منا إلا ما صنع ما صنعنا. فذهب الفقراء من أصحاب النبي فرحين بهذا العمل. فسمعت اغنياء ما قالوا، فقالوا يا رسول الله، سمع اخواننا ما قلنا، فقالوا ما قلنا، ماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد يا الاحبه هو عمل يسير، فاسبق به من ياتي بعدك وتلحق به من سبقك، ولا يكون احد افضل منك. بص كده في المسجد بعد صلاه العصر، كم واحد بمجرد سلام الامام يحمل حذاءه ويخرج؟ كم انسان يتغير قليلا فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33؟ قله قليله. في حديث اخر يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله فيقول، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر يسير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الذكر بعد الغداء بعد صوم الفجر 10 مرات هياخد ايه؟ 10 حسنات. وتفعى عنه 10 سيئات ويرفع 10 درجات. وكان كمن اعتق رقبتين، هذا اذا قال ذاك الذكر بعد صلاة الفجر. فاذا قاله وقت العشية مع دخول الليل 10 مرات 10 مرات فقط اخذ او كان له ما كان 10 حسنات تمحى 10 سيئات يرفع 10 درجات كمن اعتق رقبتين في سبيل الله. ليس هذا فحسب، بل وكن له حجابا من الشيطان حتى يصبح. النهارده ما فيش بيت الا واحد مكسور، واحد معمول له عمل، فالطوق اما عن التعوذين واما عن الكذابين والدجالين، وتكثر الامراض النفسيه والاضطرابات. كانت بالامس عروس الساعة 12 بالليل و 10 بالليل، ليل يوم الصبح على أقصى تفصيل، في كل شيء، في رب، في كرب، في تفريق، سيفجر، سيبقى مش عارف فيه. ما الذي طلب عليه هذه الأمراض؟ والله ليست بقوة الباطل، ولكن استعجال أهل الحمل عن ذكر الله جل وعلا. ذكر لي أحد الإخوة أن الشيخ وحيد مالي حفظه الله كان يعالج انسانا مكسور في مسجد، ففي اثناء حوار الشيخ مع الجني، الشيخ رفض من الجني ليطلع من جسمه، فقال لا اخرج. بعد الحاح ومحاولات قال اخرج بشرط. قال وبالشرط؟ قال ان اخرج من جسد هذا المريض وادخل في جسده. فقال الشيخ وانا اقبل ذلك، وانا اقبل ذلك. فلما خرج الجني من جسد المريض اراد ان يدخل في جسد الشيخ ما استطاع، وبكى بكاء شديدا. فقال ما شئت؟ قال حاولت ان ادخل جسدك ما استطعت، لانك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ننتظر شهاده الجني ولا نصدق قول النبي وكن له حجابا من الشيطان. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمات كلها توحيد رب العالمين من الاشكال الحديثه التي لا تستغرق وقتا طويلا، ومع ذلك لها عند الله مكان. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان كفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمات حتى الاطفال الصغار يحفظ بها، وقل من يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر. لقب خليل عليه السلام ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، فقال يا محمد اقرئ امتك السلام. خليل الرحمن يسلم عليك، خليل الرحمن يقرا السلام على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اعرف امتك ان الجنه ارض طيبه التربه، وانها في عاد، وان فراشها شجر الجنه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كفر توارث محدودات لا تكلفك انفاق درهم ولا دينار، ولا ان تبني فتفتح المصحف وانت ماشي وانت راكب وانت طالع على السلم وانت نازل كوبري، حتى وانت راجع الفنان وانت تاكل ما بين كل نقمه ونقمه تذكر الله جل وعلا. لا يكلفك الذكر عمل، هذه مفاردة. ولكن اين اصحاب الهمم؟ كن هذا الحديث العجيب، ولعلك اخذت هذا الحديث بفضل الذكر. اذا اكل العبد الاكل فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه، غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع دعمه الثاني. إذا أكل عبد طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية وما تأخر. وإذا لبس العبد ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بالله عليك مثل هذه الأجور كفرة. والله لا يصرف هذه الإنسان معلوم العقل. أما أطفال الحقوق والصائمون في الفينة فلا يضيعون هذه الأجور. أحبتي بالله استكتبوا في الله جل وعلا في هذه الأيام وعودوا إلى قرآنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. صلى عليك 70,000 ملك 70,000 ملك يدعون لك بالرحمة والمغفرة حتى تمسي. فإن عاده في العشية الليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. بتعمل تضرب المريض 3 دقائق 4 دقائق، ما احنا بنقعد ننتظر مباراة ساعتين ونتكلم عنها بعد التحليل وبعد الهزيمة 10 أيام وخصم راح ونقاطع بعض، ولربما طلق الرجل زوجته حسرة وكبدا على خسارة فريقه. يصل مرة 3 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد أخا له بالله في الصباح صلى عليه 70,000 ملك يدعون له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن عاده في المساء أُكِّل 70,000 ملك بالدعاء له والصلاة عليه. ومن عاد مريضا، حديث آخر، لم يزل في غرفة الجنة. وما غرفة الجنة يا رسول الله؟ قال ثمار الجنة. ومن عاد مريضا لا يزال يخوض في الرحمة. انت بتخوض بس مش شوية مجال ولا مية قطر، تخوض في الرحمة. فإذا جلس تمشي فيها تخمسك الرحمة، تخمسك الرحمة إن جلست عند المريض. والله جل وعلا عند المرضى. عشان كده لما نصل لواحد مجلس مدعين ما تدل على ذلك رب العالمين سيعاتب كل من علم بالمريض ولم يعف هذا المريض بهذا العتاب. عفني مرضت فلم تعودي، فيقول كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا ظهر عبدي فلان فلم تعد، اما عجز انك لو عزته لوجدتني عزا. عيادة المريض يا عباد الله صلة الأرحام، صلة الأرحام. إن الله جل وعلا خلق القلب حتى إذا فرغ من خلقه قام في الرحم وقالت يا رب هذا مقام عائد بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا للرحم يا قاطع الرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا إن شئتم قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الآخر قال الله جل وعلا أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشخصت لها السم باسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها فسدته. لا يدخل الجنة قاطع رحم، ربما تعتذر وتكون ما يسألوش عني، هم اللي مقاطعين، هم اللي حاسبني على نعم رب العطاء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انني رحم اصلهم ويقطعون، احلم عليهم ويجهلون علي، احسن اليهم ويسيئون الي، انا لو احسن هم يسيئوا. يا رسول الله ماذا اصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنك تشبههم المل. ما المل؟ الرماد الساخن بعد ما تولع ولعة التراب يكون سخن. كأنك تشبه هؤلاء القاطعون، أنت تشبه هؤلاء القاطعين الذين يسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، أنت تعود وهم لا يسألون عنك. تضع في أفواههم التراب الساخن. ليس هذا فحسب، وما زال معك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، والأعمال الصالحة كثيرة تفوق الحصر، إطعام الفقراء. لا تحد نفسك من الصدقة. قال عبد القائل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي المال حق آخر غير الزكاة ألا وهي الصدقات. ألا وهي الصدقات صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي حديث آخر فهذا الحديث لم يكثر من مقال لا مصادر في الصدقة. وكل هذا الموقف العجيب يحصل تعليمات. دخل إحدى الضياع، دخل جنين، فوجد عبدا أسود كان معه رغيف. هذا الرغيف هو صعيد، هو طعام العبد في ذات اليوم. فكان العبد يأكل لقمة ويأخذ لقمة أخرى ويرميها لكلب المجواد. فلما رآه جعفر بن عبد الله على هذه الحالة استحسن هذا العبد وقال يا عبد لمن أنت؟ فقال هذه الضيعة وأنا ملك لمصعب بن الزبير. فقال يا أيها العبد أين سيدك؟ فذهب إلى سيدك فاشترى هذه الضيعة واشترى العبد. ثم عاد إلى العبد فقال اشتريتك والضيعة. فقال هذا العبد الأسود ولاحظ هو عبد لا يملك حتى أمر نفسه، فكيف بأصحاب الثروات والأموال ومن اتعب الله عليه بارك الله له في أموالهم وجعل كل ما ربحنا عودا لنا على طاعته. هذا العبد قال الجحش بن عبد الله أسأل الله أن يكون فضلي عليك خيرا وأن يبارك لك في هذه الضيعة. فقال رأيت منك أمرا استحسنته واشتريت الضيعة بسببه. فقال العبد وما هو؟ قال رأيتك تأكل لقمة وترمي للكلب لقمة. لاحظوا الكلب ليس إنسانا ليس موحدا، كلب. الكلب على فطرة الإسلام لكنه كلب ليس آدمي. فقال يا سيدي أستحي أن أقطع لقمة لفمي والكلب ينظر إلي ولا أطعمه مما أطعم. فقال له جعفر بن عبد الله أنت حر لوجه الله. فقال جزاك الله خيرا وأحسن إليك. فقال وهذه الضيعة لك. فقال جعلتها على فقراء المسلمين. فقال هذه الضيعة جعلتها على فقراء المسلمين. فأخذ جعفر بن عبد الله يفرش كفا على كف ويقول العبد أكرم مني، العبد أكرم مني. هذه دعوة الإنفاق في سبيل الله. ولا تستحقرن من المعروف شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في فضل الإنفاق من أنفق زوجين درهمين أو دينارين أو دينارين أو أكثر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كان له بهذا الإنفاق أجر عظيم يدعى يوم القيامة من أي أبواب الجنة. أحبتي بالله سنصر سيدة اليوم كفر الغير العفو عن المخطئ إقالة عشرة من تعثر الإحسان إلى الجار إماطة الأذى من الصريخ غض البصر سحب الشمس أظل الخير كثيرة ومتشاحنة تشدد عن قواعد الدين في هذه الأيام. أذكر نفسي وإخواني سريعا بما ذكرت عودة إلى القرآن ختم أو ختمين إن استطعت وإياك والجسد. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجسد فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والجسد، اللهم إني أعوذ بك من العجز والجسد. فإياك أن تتكاسل عن صالح الأعمال تلاوة القرآن. ثم بعد ذلك هذه الغنيمة البالية التي لا تكلفك شيء ذكر الله جل وعلا. ثم ماذا؟ عيادة المريض وتشيع الجنائز وصلة الرحم وغض البصر وإنجاز الإنسان إلا من صالح الأحباب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا جميعا لاستكمال هذه الأيام الصالحة من أعمالنا. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سدد الحجاج والزوار والمحتملين. اللهم سدد الحجاج والزوار والمحتملين. اللهم سدد الحجاج والزوار والمحتملين. اللهم اجمعنا وإياهم كلهم في هذه الشيء. اللهم اجمعنا وإياهم كلهم في هذه الشيء. اللهم اجعلنا من شعائر الفطر والنصيبة. اللهم اجعلنا من شعائر الفطر والنصيبة. اللهم اجعلنا من شعائر الفطر والنصيبة. اللهم اوفقنا بوفقهم عالي وغير آجل. اللهم اوفقنا بوفقهم عالي وغير آجل. اللهم اوفقنا حج الزاريات. اللهم اوفقنا وقوفا بعرفة. وسعيا بين الصفا والمروة. وطوافا ببيتك العتيق. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. ربنا افتح قلوبنا بعد إليك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوفاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم رضاك والجنة. اللهم رضاك والجنة. اللهم رضاك والجنة. اللهم اصفك ولوالديك. اللهم اصفك ولوالديك. اللهم اصفك ولوالديك. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدي ربنا بالاحسان الاحسان وبالشفاء العفو والشفاء والصلاه. اللهم اجعل منهم صحه وصفه واسعه وبين صفيته فمتعه بالصحه والعافيه. اللهم لا نغادر المكان.